أما ترحمني أنا عمري ما خنت الأمانة، خاف ربك عاد فيني ليه تاكتلنا الظنون. أنا ما فيني كذا خلنا كل وشانا، دام قلبك شك فيني عن ما تفرق تهون. يعني أخون